صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يسأل الله تبارك وتعالى ويستعيذ به ندبا فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والتعوذ من هذه الشرور الأربعة هذا مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأخير. والتعوذ هنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، لأن عذاب القبر ثبت في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم أن الإنسان يعذب في قبره أو ينعم في قبره، إما أن يفتح له والعياذ بالله بابا إلى النار أو يمد له إلى الجنة. وكذلك يسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذه من أسباب العذاب، وأسباب العذاب هو فتنة المحيا بأن يفتنه الله تبارك وتعالى في حياته فيضل أو أنه يفتن بالشهوات. وأما فتنة الممات فهو عند الاحتضار، إذا احتضر الإنسان عند النزع يعرض له الشيطان لعله يتمكن منه فيختم حياته والعياذ بالله خاتمة سوء. فهو يسأل الله جل وعلا في هذه الفترة أن يقيه من فتنة الممات. وأما فتنة المسيح الدجال فهو هذا المسيح ثبت في النصوص الصحيحة أنه يخرج في آخر الزمان ليفتن الناس، ليفتنهم عن دينهم، فمن أطاعه والعياذ بالله ضل، ومن عصاه نجا. وما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته خروج المسيح الدجال حتى يظنوا أنه في أطراف المدينة داخل عليهم، ولكنه هو من أشراط الساعة ومن علامات الساعة. إذا خرج الدجال فهو إحدى العلامات الكبرى على قرب قيام الساعة. والمحيا والممات المراد بذلك هو الحياة والموت. والمسيح ويجوز أن يدعو الإنسان بما أحب، إذا الإنسان دعا بهذه الدعوات واستعاذ الله تبارك وتعالى واعتصم به أن ينجيه من هذه الشرور الأربعة التي هي عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. إذا سأل الله تبارك وتعالى أن يقيه هذه الأمور الأربعة سأل الله بما أراد من الدعاء، يدعو الله بما أراد من الدعاء، ولكن ينبغي أنه يختار الدعوات الجوامع، يختار الدعوات الجوامع. ومن ذلك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن ذلك أيضا أدعية كثيرة وردت في نصوص ينبغي للمصلي أنه يستعمل هذا الدعاء تارة ويستعمل الدعاء الآخر تارة أخرى. أولا ليجمع الخير خير هذه الدعوات، والأمر الثاني أنه يعمل بالسنة، يعمل بالسنة كلها، فكل النصوص التي وردت في الدعاء في دبر الصلاة يستعملها ويقولها، حتى أنه يكون عمل بالسنة. ولذا قال: ويجوز أن يدعو بما ورد أي في الكتاب والسنة أو عن الصحابة، وليس له الدعاء بشيء من ملاذ الحياة الدنيا. بعد أن يدعو الله جل وعلا بما أحب ويريد أن يختم الصلاة يسلم وهو جالس. الصلاة السلام من الصلاة ينهي به الصلاة ويسلم وهو جالس لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. والتسليمتان كل منهما ركن من أركان الصلاة، أما الأولى فهو إجماع أهل العلم، وأما الثانية فاختلف العلماء هل هي ركن أو سنة. ولذا قال ثم يسلم وهو جالس ومنه ويلتفت عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك، ويسن أن يلتفت، يعني لو سلم من دون التفات لصح تسليمه، ولكن الأفضل لا، أنه يسلم عن يمينه هو الأول ثم يسلم عن شماله. ليسلم على من يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك يقول السلام عليكم ورحمة الله، ويكون التفاته عن الشمال أكثر من التفاته عن اليمين. وإذا سلم فقد انتهت الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو سواء كانت نفلا. وينوي بالسلام ينوي به الخروج من الصلاة، ينوي بالسلام أنه خارج من الصلاة. أما لو سلم وهو لم ينوي الخروج من الصلاة بطلت صلاة، لأنه خاطب الحاضرين بغير نية الخروج من الصلاة، وهذا يعد تكلم في الصلاة. مثل لو جاءك إنسان وأنت تصلي فقال السلام عليك ثم قلت له وعليك السلام تبطل صلاة. تبطل الصلاة بهذا. لكن إذا سلم ونوى بالتسليم الصلاة فهذا هو أحد أركان الإسلام. هذا إذا كانت الصلاة ثنائية، إذا كانت الصلاة اثنتين يعني ركعتين، إما صلاة الفجر وإما نافلة. أما إذا كانت الصلاة رباعية أو كانت الصلاة ثلاثية، فالرباعية كالظهر والعصر والعشاء، والثلاثية كالمغرب أو كالوتر في إحدى صفاته. إذا كانت ثلاثية أو رباعية كظهر نهض مكبرا، إذا تشهد التشهد الأول ينهض. والتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، ليس ركنا من أركانها. فلو تركه الإنسان، إن تركه عمدا بطلت صلاة. إذا ترك الإنسان التشهد الأول عمدا أو ترك الجلسة له عمدا بطل الصلاة. أما إذا تركه ناسيا، إذا ترك التشهد الأول ناسيا، فإن الصلاة لا تبطل، ويجبرها بسجود السهو. إذا أراد أن يسلم أو سلم سجد سجدتي السهو لتركه التشهد الأول نسيانا. فإذا قام من التشهد الأول ناسيا، فإن كان لم يعتدل فهذا يجب عليه الرجوع بإجماع أهل العلم، أنه يجب عليه أن يرجع ويجلس ويتشهد ثم يسجد سجدة السهو لأجل هذه الزيادة، لأجل أنه نهض. فإن استتم قائما وشرع في القراءة، في قراءة الفاتحة، فإنه لا يرجع بإجماع أهل العلم، لا يرجع إلى التشهد، بل إنه يمضي في صلاته ويسجد سجدتي السهو لتركه التشهد الأول. فإن استتم قائما ولكنه لم يشرع في القراءة، فقد اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم يقول أنه إذا كان لم يشرع في القراءة أنه يرجع، لأن القيام مقصود للقراءة ليس ركنا بذاته، وإنما هو مقصود من شان قراءة الفاتحة. وبهذا فإنه يرجع، يستحب له الرجوع، ولكن الراجح أنه إذا وقف واستتم قائما فإنه لا يرجع، فإنه لا يرجع، لأن القيام ركن بذاته، القيام بالصلاة ركن بذاته، فلهذا فإن الراجح أنه لا يرجع ويجلس، بل يمضي ويسجد سجود السهو، يسجد سجود لتركه التشهد الأول أو تركه الجلوس له. ولهذا قال: وإن كان المصلي في ثلاثية أو ربع كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه، يعني أن الإنسان إذا قام من التشهد الأول فقد اختلف العلماء هل يرفع يديه أم لا، أم أنه يضع يديه على صدره فقط. المذاهب الأربعة أنه لا يرفع يديه، المذاهب الأربعة أنها كلها ترى عدم مشروعية رفع اليدين كما عند الركوع، ولكن هناك قول لبعض المحققين يرون أن الإنسان إذا نهض من التشهد الأول أنه يرفع يديه كما لو عند دخول الصلاة، ويرون في ذلك حديثا في البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من التشهد الأول رفع يديه ثم وضعهما على صدره. وكذلك فيه حديث في أبي داود عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذن الراجح أن الإنسان إذا قام من التشهد الأول أنه يرفع يديه ثم يضعهما على صدره. أما التكبيرات، تكبيرات الانتقال، فإنها تكون عندما يتحرك الإنسان من ركن إلى ركن، هذا هو المشروع فيها. ويغلط كثير من الناس بل وكثير من الأئمة، لا يكبرون حتى يضع الإنسان جبهته في الأرض، هذا غلط، هذا ترك التكبير في موضعه، ترك التكبير في موضعه المشروع له، أو أنه لا يكبر حتى يستتم قائما، هذا أيضا خطأ لا يجوز. فالتكبير يقع ما بين الركنين، ما بين الهبوط حتى تصل إلى الأرض وما بين القيام حتى تعتمد قائما، هذا هو وقت التكبير. أو إذا كان من سجدة إلى سجدة أن الإنسان إذا رفع من السجود قبل أن يجلس، هذا هو مكان التكبير. أو أنه إذا سجد يكبر قبل أن تصل جبهته إلى الأرض، هذا هو موضع التكبير وهذا مكانه. أما أن الإنسان لا يكبر وهو نازل حتى تصل جبهته إلى الأرض، هذا خطأ وتركت ويعتبر تركا للتكبير. أو أنه إذا نهض لا يكبر حتى يستتم قائما، هذا أيضا لا يجوز. وكثير من الأئمة إذا قيل له ذلك قالوا نخشى أن المأمومين يسابقوننا بالصلاة، نخشى مسابقة الصلاة. لا، ليس هذا عذر بأنك تترك واجب تتركه عن مكانه وتضعه في مكان آخر. أما المأمومين فالناس ينبهون إلى أن مسابقة الإمام أنها لا تجوز. أما أن الإنسان يفعل محظورا في الصلاة ويترك واجبا في الصلاة من أجل خشية أن المأمومين لا يسابقوه في الصلاة، فهذا خطأ وغير صحيح. ولذا قال: فإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه، وصلى ما بقي من الصلاة صلى كما في الركعة الثانية، كما صلىها في الركعة الثانية بالحمد أي بالفاتحة فقط، يعني الركعتين الأوليين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكذلك صلاة الفجر يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر، إما سورة من السور أو آيات من القرآن. أما الركعتين الأخريين من الظهر والعصر والعشاء أو الركعة الأخيرة من المغرب فهذه المأموم والإمام والمنفرد كل من صلى يقتصر على الفاتحة ولا يقرأ غير الفاتحة. لكن في بعض الأحيان لا بأس أن الإنسان يقرأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يقرأ، ولا غالب أمره أنه يقتصر على سورة الفاتحة ولا يقرأ غيرها. لكن إذا كنت مأموما وكان وطول الإمام بقراءة الفاتحة وانتهيت قبله فيحسن أنك لا تسكت وإنما تقرأ من قصار السور، تقول هو الله أحد والمعوذتين ونحو ذلك، حتى أن الإنسان يشغل كل صلاته، يشغلها بالقراءة ويشغلها بالذكر ولا يسكت فيها. ولذا قال ويقرأ بالحمد أي بالفاتحة فقط ويسر بالقراءة، يعني أن المغرب والعشاء والفجر يجهر فيها يجهر فيها، أما الأخريين من العشاء والأخيرة من المغرب فهذه يسر فيها بالقراءة ولا يجهر. وإذا جلس في التشهد الأخير فالأفضل أنه ينصب رجله اليمنى، ينصب رجله اليمنى ويجعل أصابعه مستقبلات للقبلة مستقبلات القبلة ويخرجها عن من تحته، ويدخل يد رجله اليسرى من تحت ساقه ويتورك، يعني يجلس على الأرض، هذا هو الأفضل في التشهد الأخير. والراجح أنه سواء كانت الصلاة ثنائية أو كانت ثلاثية أو رباعية هذا هو أفضل جلوس في التشهد الأخير، هو التورك بأن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل أليتيه على الأرض ثم يتشهد ويسلم. ما حكم المرأة؟ المرأة ما حكم صفة صلاتها مما تقدم لنا؟ قال والمرأة مثل الرجل، المرأة كالرجل فيما تقدم في الصلاة، يعني تصلي كما وصفنا في صلاة الرجل إلا في شيء، إلا أنها تضم نفسها في الركوع والسجود. إحنا قلنا إن المصلي الرجل إذا ركع أنه يجافي عضديه عن جنبيه، يجافي عضديه عن جنبيه، وكذلك في السجود يجافي عضديه، يبعد يعني يديه لا يدخلهما تحته، لا يفرج يديه، هذا الرجل. أما المرأة لا، تضم نفسها تجمع نفسها هكذا، تجمع نفسها في الركوع والسجود وغيرهما، فلا تتجافى، لا تكبر نفسها، لا يعني أنها تجعل يعني فخذيها على ساقيها ويديها على فخذيها وتضم نفسها، لأن هذا أستر لها، هذا أستر لها وليست كالرجل في هذا. قال فلا تتجافى وتسدل رجليها في جانب يمينها، إذا جلست في كل جلسات الصلاة في كل جلسات الصلاة تجعل رجليها تخرجها من يمينها إذا جلست وهو أفضل، أو تجلس متربعة. والمرأة تسر بالقراءة، الرجل يجهر بالقراءة، أما المرأة بأن صوتها يعني ما ينبغي أن يظهر للرجال فينبغي لها أن تسر بالقراءة، ولو كانت الصلاة جهرية، إذا كان حولها أجانب، إذا كان حولها أجانب وكانت تصلي بأهل بيتها فإنها لا تجهر بالقراءة، أما إذا لم يكن في البيت أجانب فينبغي لها أن تجهر بالقراءة كالرجل. ولهذا قال وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي. ثم بعد أن يسلم المصلي من صلاته يستغفر الله ثلاثا. الاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا يجعل معه غيره. هذا هو الذي ورد، الذي بعض الناس يزيد عليه: استغفر الله العظيم، استغفر الله الذي لا إله إلا هو، استغفر الله وأتوب إليه. لا، اقتصر على لفظ هذا الاستغفار. الاستغفار استغفر الله تكررها ثلاث مرات، ثم يقول بعد ذلك: اللهم أنت السلام. الله جل وعلا هو السلام، هو مسلم خلقه. أولا هو سالم من كل نقص ومن كل عيب ومن كل شريك ومن كل ند ومثيل، ثم هو منه السلام عليه جل وعلا. هو يسلم مخلوقاته وخلقه. اللهم أنت السلام ومنك السلام. السلام، أما كثير من العوام يقول وعليك السلام، هذا غلط. الله جل وعلا ما يقال له وعليك السلام، الله هو السلام. بعض الناس وبعض العامة يقول وعليك السلام، لا، ما يقال لله جل وعلا وعليك السلام. الله جل وعلا من دون شيء سالم من كل عيب ومن كل ند ومن كل مثيل، سالم من كل شيء جل وعلا، له الكمال المطلق جل وعلا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت كثر خيرك وكثر مجدك وعلا، وتعاليت تعاظمت وارتفعت، يا ذا الجلال صاحب الجلال والعظمة والإكرام. ثم إذا قال هكذا يقول: سبحان الله والحمد لله، والحمد لله والله أكبر معا 33. يقول هذا التسبيح: الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يقولها 33 مرة. إن أراد أن يقولها معا هكذا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وإن أراد أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يغلق حتى يتم 33، ثم يقول الله أكبر الله لا إله إلا الله 33، ثم الله أكبر الله أكبر 33. إن أراد كذا وإن أراد كذا كله جائز وكله وارد، لكن الأفضل أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. وهذا فيها مناسبة: سبحان الله هذا تنزيه لله، التسبيح معناه التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عن كل مشابه وعن كل مماثل وعن كل نقص وعن كل عيب، فأنت نزهت الله جل وعلا سبحان الله. والحمد لله بعد ما نزهته أضفت يعني ذكرته بمحامده، بالمحامد ذكرت بأنه يعني بعد التنزيه التحميد يأتي هكذا. والله أكبر بعدما ثبت له التنزيه وثبتت له المحامد تكبره وتعظمه فتقول الله أكبر. التدرج هكذا يكون أفضل. إذا انتهى من هذا ختم المئة بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هكذا. أما إذا كانت الصلاة بالمغرب أو صلاة العشاء فإنه يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. هذا في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر آخر النهار آخر الليل وأول النهار. وكذلك يقرأ في كل صلاة آية الكرسي في صلاة الظهر والعصر والعشاء، يقرأ آية الكرسي يقرأها مرة. وكذلك سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، وقل هو الله، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يقرأها مرة. أما في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء فآية الكرسي يقرأها مرة. وأما سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فيقرأ هذه السور على 3 مرات، كل سورة يقرأها 3 مرات، ثم بعد ذلك يقول اللهم أجرني من النار 7 مرات، اللهم أجرني من النار 7 مرات، ولا يقول هذه إلا في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر، مطلع الليل ومطلع النهار. ولذا قال ويقول بعد ذلك سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33، ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعاء. لا بأس بعد ذلك أن الإنسان إذا انتهى من ذكر الصلاة، إذا انتهى من ذكر الصلاة وأذكارها، بعد ذلك رفع يديه وسأل الله تبارك وتعالى ودعاه بما شاء من حسنات الدنيا وحسنات الآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.